حججت هذا العام ولم أرمي جمرات في يوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. إيش؟ حجزت هذا العام ولم أرمي جمرات في يوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا، هل علي شيء؟ مع العلم أن ذلك العذر. ليس عليك شيء، لأن الصواب الذي يفتى به أغلب هكبر العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليك أن ترمي في اليوم الثاني عشر. لكن رمى في اليوم الحادي عشر في الواحدة والنصف ليلا، عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهارا إلى حد أن يتعجل قبل غروب الشمس. فإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو يوم الخميس، عليه أن يبيت ليلة الجمعة ويرمي يوم الجمعة بعد الظهر. نعم.